ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان، فقال أخبرني عن الإيمان، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه أركان الإيمان الست، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فذكر له أركان الإيمان الست. يقول الشارح رحمه الله: قوله أخبرني عن الإيمان، قال: والإيمان محله القلب، والإسلام محله الجوارح. ولهذا نقول الإسلام عمل ظاهري، والإيمان أمر باطني، فهو في القلب. فالإيمان هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقادا جازما لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال، بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس في رائعة النهار أو في رابعة النهار، لا يمتري فيه، لا يشك فيه ولا يمتري فيه، فهو إقرار جازم لا يلحقه شك، موجب للقبول والإذعان، لقبول ما جاء في شرع الله والإذعان له إذعانا تاما. فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذه ستة أركان هي أركان الإيمان. إذن فبين هنا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يقوم على هذه الأركان الست، والإيمان كما بين الشارح محله القلب، يعني شيء يكون في قلبك فتعتقده اعتقادا جازما، فمحله إذن القلب، محله القلب. بماذا تؤمن؟ تؤمن بهذه الأركان الست،